ما هي المحفزات لحفظ القرآن؟ المحفزات قول الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أن الله أثنى عليهم في صدور الحفظة. ثانيا يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هذا من يقال لقارئ القرآن، يعني للحافظ، هذا حافظ آخر. الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، هذا حافظ ثالث. يأمكم أكثركم قرآنا، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله أحفظهم، هذا حافظ رابع. كان عليه الصلاة والسلام في الدفن في معركة أحد، بعد معركة أحد يقدم أكثرهم قرآنا. زوجتكها أو ملكتكها بما معك من القرآن، حافظ سابع. القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، والحافظ سيشفع له حفظه، يشفع له حفظه عند الله، القرآن الذي حفظه. فإذا المحفزات لحفظ القرآن كثيرة.